أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. هذا البحث تطرقنا إليه في الحلقة الثانية، وهذا البحث ينحل إلى ثلاثة مطالب تبعا للمطالب التي ذكرها صاحب الكفاية. المطلب الأول في بيان اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام. المطلب الثاني اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص. المطلب الثالث في ثمرة البحث. وقبل بيان هذه المطالب لا بد من استرجاع بيان أصل المطلب، والمطلب يتطرق إلى أي مورد من الموارد. إذا وجب الشيء فيوجد له منافيان، تارة يكون المنافي منافيا وجوديا، وأخرى يكون المنافي منافيا عدميا. مثلا إذا قال الشارع تجب الصلاة، وجوب الصلاة لها منافي. المنافي الأول هو منافي وجودي، وهو الأكل وهو النوم، فالنوم مناف وجودي لفعل الصلاة، فيقال الصلاة تتنافى مع النوم، والنوم مناف وجودي. وتارة يكون المنافي منافيا عدميا، نظير إذا قيل الصلاة واجبة وترك الصلاة، ترك الصلاة وفعل الصلاة متنافيان، ولكن منافي فعل الصلاة وهو ترك الصلاة مناف عدمي لأنه ترك. إذن كما أن ترك الصلاة يعد منافيا للصلاة، كذلك النوم يعد منافيا للصلاة، إلا أن الفرق بينهما أن النوم يمثل منافيا وجوديا، بينما ترك الصلاة يمثل منافيا عدميا. المنافي العدمي يعبر عنه بالضد العام الذي هو النقيض، لأن نقيض الصلاة هو ترك الصلاة، ونقيض الإزالة ترك الإزالة. فإن المنافي العدمي يعبر عنه بالضد العام، بينما المنافي الوجودي حينما يقال الصلاة تتنافى مع النوم، فإن هذا المنافي يعبر عنه بالضد الخاص. إذا اتضح مصطلح الضد العام والضد الخاص نأتي إلى بيان مطلبين. المطلب الأول: هل أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده؟ واتضح أن الضد على قسمين، ضد عام وضد خاص، فيكون البحث في موردين: هل أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وهل أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. عن ضده العام من هذا المثال يقال: هل إذا قال الشارع تجب عليك الصلاة يقتضي ذلك النهي عن ضدها العام؟ ما هو ضدها العام؟ ترك الصلاة، يعني يحرم ترك الصلاة. كذلك إذا أمر الشارع بوجوب الصلاة فهل هو ينهى عن ضدها الخاص وهو حرمة النوم، لأن النوم ضد خاص. فهل إذا أمر بشيء كأمره بالصلاة يقتضي ذلك الأمر أن ينهى عن ضدها العام، أن ينهى عن ترك الصلاة، أنه إذا أمر بشيء هذا الأمر يقتضي النهي عن ضدها الخاص، أي أنه ينهى عن النوم. فإذا قال الصلاة واجبة معنى ذلك أن النوم محرم، هذا إذا قلنا بالاقتضاء. فإذا قال الصلاة واجبة معنى ذلك أن ترك الصلاة محرم. هذا هو مطلب البحث، هل أن الأمر بشيء كالأمر بوجوب الصلاة كالأمر بأداء الصلاة يقتضي أن ينهى عن ضده سواء كان عاما أو خاصا؟ هنا نأتي إلى المطلب الأول، وهو هل أن الأمر بشيء، هل أن وجوب شيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ ثم نثني بعد ذلك في المطلب الثاني، وهو هل أن وجوب شيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. المطلب الأول وهو هل أن الشارع إذا أمر بشيء كان أمر بأداء الصلاة، هل هذا الأمر بالصلاة يقتضي أن ينهى عن الضد العام، أي ينهى عن ترك الصلاة؟ الضد العام هو ترك الصلاة، فهو ينهى عن هذا الضد العام ألا وهو ترك الصلاة أم لا؟ هذا المطلب تقدم في الحلقة الثانية، وكأن السيد هناك جعل المسألة أنها مسألة لا خلاف فيها، أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فإذا أمر الشارع المكلف بالصلاة فهو ينهاه عن ترك الصلاة. نعم، جعل السيد محل الخلاف في هذه النقطة، أننا لو قلنا بهذا الاقتضاء بأي نحو من الأنحاء يقتضي الأمر النهي عن ضده العام؟ هل بنحو العينية، بنحو المطابقة، أو بنحو التضمن، أو بنحو الالتزام؟ جعل محل الخلاف في هذه النقطة، مع أنه سيتضح في ضيات مباحث الحلقة الثالثة في هذا المبحث أن أصل الخلاف ليس في هذا البيان، أصل الخلاف في أصل الاقتضاء وعدم الاقتضاء، لا أن الاقتضاء مسلم، لكن ما هو نحو ذلك الاقتضاء؟ هل هو بنحو المطابقة، بنحو التضمن، بنحو الالتزام؟ صور البحث السيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية أن الاقتضاء مفروغ عنه، فإذا أمر الشارع بالصلاة فهو ينهاك عن تركها، أي عن ضدها العام، لكن هذا الاقتضاء ما هو نحوه؟ هل هو بنحو المطابقة، بنحو التضمن، بنحو الالتزام؟ مع أنه سوف نخرج بهذه النتيجة بناء على مبناه قدس سره، أنه أصل الاقتضاء لا نقول به، لا نسلم به. فإذا أمر الشارع بوجوب الصلاة لا يقتضي ذلك أنه ينهاك عن ضدها العام. فنستطيع أن نقول أن في المسألة قولين، القول الأول من يؤمن بالاقتضاء، القول الثاني من لا يؤمن بالاقتضاء. من يؤمن بالاقتضاء أي أنه يقول أن الشارع إذا أمر بوجوب الصلاة بأداء الصلاة فهو ينهى عن ضدها العام وهو ترك الصلاة. نعم، هذا القول حصل خلاف بين أصحابه، هذا الاقتضاء ما هو نحوه؟ هل يقتضي بنحو المطابقة أو بنحو التضمن أو بنحو الالتزام؟ ضد البلش الشيخان. الاتجاه الأول يقول أنه هذا الاقتضاء بنحو العينية والتضمن، بمعنى أن نفس المدلول المطابق للأمر يعني أنه نهي عن ترك الصلاة. فإذا قال لك الشارع مثلا تجب عليك الصلاة، كأنه قال لك يحرم ترك الصلاة. فالمدلول المطابق للأمر بالصلاة يقتضي أو هو عين أن النهي عن ترك الصلاة، وهذا معناه مسلك العينية. فإذا قال لك الشارع تجب عليك الصلاة، هو نفس قوله يحرم عليك ترك الصلاة، وهذا الاقتضاء بنحو المطابقة، أي أن وجوب الأمر بالصلاة ما معناه؟ معناه هو أنه يجب عليك أن لا تترك الصلاة، أو حرمة ترك الصلاة. هذا معنى مسلك المطابقة. بدوا يشكل على هذا القول أن هذا القول لا يمكن قبوله، لأن المدلول المطابق للوجوب غير المدلول المطابق للحرمة. فمدلول الوجوب شيء ومدلول الحرمة شيء آخر. لا يمكن أن يكون وجوب الصلاة هو عين حرمة ترك، لا يمكن أن يكون الوجوب هو عين النهي وعين الحرمة، لا يمكن أن يكون الأمر هو عين النهي، فهذا فاسد. إلا أن أصحاب المسلك الذي يذهب إلى القول بالمطابقة والعينية يدعي أننا لا ندعي أن الأمر هو عين النهي، أو أن الوجوب هو عين الترك، لا ندعي ذلك. للوجدان الشاهد بأن الأمر شيء والنهي شيء آخر، لكننا نحن ندعي المطابقة بأحد نحوين. النحو الأول بأن المدلول المطابق للنهي هو عين المدلول المطابق للأمر بلحاظ التأثير، تأثيرهما يكون واحدا. بيان ذلك، إذا قال لك الشارع يحرم عليك ترك الصلاة، ما معنى يحرم عليك ترك الصلاة؟ يحرم عليك ترك الصلاة أي أن الشارع يبعدك نحو ترك الصلاة، يسحبك عن ترك الصلاة، يبعدك عن ترك الصلاة. أليس هذا معنى حرمة ترك الصلاة؟ حرمة ترك الصلاة بمعنى أن الشارع يبعدك عن ترك الصلاة، لا يبعدك عن الصلاة، يبعدك عن ترك الصلاة. هذا معنى النهي عن ترك الصلاة. الأمر بأداء الصلاة وإن كان مباشرة هو يقربك نحو الصلاة. إذا قال لك الشارع صلي أن يقربك نحو الصلاة، نفس تقريبه هذا نحو الصلاة بنحو مباشر يقربك نحو الصلاة، لكن بطريق غير مباشر هو يبعدك نحو ترك الصلاة، يبعدك عن ترك الصلاة ويمنعك عن ترك الصلاة. إذا نجد أن التأثير واحد، النهي عن ترك الصلاة ما معناه؟ أنه يبعد المكلف عن ترك الصلاة، والأمر بالصلاة ما معناه؟ يقرب المكلف نحو الصلاة، وإذا قربه ما معناه؟ يقرب أن يبعده عن ترك، فالتأثير يكون واحدا، وهذا معناه العينية والمدلول المطابق في مقام التأثير، بمعنى أن ما يؤديه الأمر من ناحية التأثير هو ما يؤديه النهي. فكما أن النهي عن ترك الصلاة يؤدي إلى أن الشارع يسحب المكلف ويبعد المكلف عن ترك الصلاة، كذلك الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة بطريق مباشر يقربه، فإذا قربه معناه يبعده عن ترك الصلاة، فالتأثير يكون واحدا، وهو أنه يبعده عن ترك الصلاة. هذا هو مرادنا من المطابقة، هذا التفسير الأول للمطابقة والعينية. التفسير الثاني للمطابقة والعينية، نقرأ هذا ثم نأتي إلى التفسير الثاني. قال: وقع البحث في أن وجوب شيء كوجوب الصلاة هل يقتضي حرمة ضده سواء كان عاما وهو حرمة ترك الصلاة، أو خاصة وهو حرمة نومي أو الأكل أو الإزالة، أو لا يراد، هل يقتضي حرمة ضده أو لا، أو يعني لا يقتضي حرمة ضده. فإذا أمر بالصلاة لا يحرم تركه صلاة، وإذا أمر بالصلاة لا يحرم، لا تحرم الإزالة. ويراد بالضد المنافي، الضد المنافي، قلنا الضد المنافي على نحوين، ترى يكون وجوديا وهذا هو الضد خاص، وأخرى يكون عدميا وهذا هو الضد عام. احفظ بعد إذا عبرنا ضد عام يتوجه ذهنك إلى المنافي العدمي، ضد خاص إلى المنافي الوجودي. فيقال الإزالة ضد للصلاة، هذا ضد خاص، وترك الصلاة ضد للصلاة، هذا ضد عام. بعد ذلك بعد ما نقول ضد ترجمها مباشرة، ترجم المعنى على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص. ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده، سواء كانت استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده، وجوب الشيء وجوب الصلاة مع انتفاء حرمة ضده. الضد ما هو؟ ترك الصلاة، يعني حرمة ترك الصلاة، يعني انتفاء حرمة ترك، يعني حرمة ترك الصلاة منتفية، وهذا مستحيل نلزم بينهما. أن يقول تجب الصلاة وترك الصلاة ليس حراما، يمكن الجمع بينهما؟ لا يمكن الجمع. يمكن الجمع في محمد بين وجوب الصلاة وبين عدم حرمة ترك الصلاة. ما اريد ان تقول لا، يعني تعقلها، يمكن او لا يمكن؟ لا يمكن. هذا قال استحالة ثبوت وجوب الشيء، اي وجوب الصلاة، مو مع حرمة ضده، مع انتفاء حرمة ضده. يعني انت ارجع بالقهقرائي، الضد هو ترك الصلاة، حرمة ترك الصلاة، انتفاء حرمة ترك الصلاة مع وجوب الصلاة، هذا لا يمكن. سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من ان احدهما عين الاخر وهو مسلك المطابقة والعينية، او ان احدهما جزء اخر وهذا هو مسلك التضمن، او من الملازمة بينهما وهذا مسلك الاستلزام. والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء، وان اختلف في وجهه، يعني سلموا بالاقتضاء، لكن ما هو نحو ذلك الاقتضاء؟ هل بنحو العينية، بنحو التضمن، بنحو الملازمة؟ فقال البعض انه بملاك العينية. ما معنى العينية؟ يعني نفس امره بالصلاة، يعني حرمة ترك الصلاة. وهو غريب، لماذا؟ قال لان الوجوب غير التحريم، فكيف يقال بالعينية عينية الوجوب للتحريم؟ الوجوب ارسال، التحريم امساك، والامساك ليس عين ارسال. وقد يوجه ذلك القول وهو مسلك العينية لأحد توجيهين. التوجيه الأول، تارة بأن وجوب الشيء عين حرمة الضد العام في مقام ماذا؟ في مقام التأثير، يعني لهما تأثير. ما هو تأثيرهما؟ قلنا الناهي عن ترك الصلاة ما معنى، ما هو تأثيره؟ أنه يسحب المكلف عن ترك الصلاة. كذلك الأمر بالصلاة له هذا التأثير، وهو أنه يسحب عن ترك الصلاة، فالتأثير واحد. لا أنه ندعي العينية في عالم الحكم والإرادة، في عالم الحكم نقول ذاك وجوب وهذا تحريم، وفي عالم الإرادة تلك إرادة ناشئة عن الشوق الأثير، وتلك إرادة ناشئة عن البغض الأثير. فكما أن حرمة الضد العام الضد العام هو ترك الصلاة، يعني حرمة ترك الصلاة. تبعد عنه، تبعد عن ماذا؟ عنه يعني عن الضد العام، يعني تبعد عن ترك حرمة ترك الصلاة، تبعد عن ترك صلاة. كذلك وجوب الشيء، وجوب الصلاة يبعد عن ضده العام، يعني وجوب الصلاة يبعد عن ضده العام، يعني يبعد عن ترك الصلاة بنفس مقربيته نحو ال، يعني هو في اولا يقرر اذا قال الشارع الصلاة واجبة او تجب عليك الصلاة، فهو يقرب نحو الصلاة، وبتبع ذلك يبعده عن ترك، اي يبعده عن الضد العام نحو الفعل ومحركيته اليه. هذا هو التوجيه الاول. التوجيه الثاني ان يقال ما هو الفرق بين النهي، نحن نشتري على التوجيه الاول ما دام في اذهاننا. هذا التوجيه الاول لم يقبله السيد رضوان الله تعالى عليه، اشكل عليه، قال نحن ما نريد ان نقوله بمسلك العينية ليس بلحاظ التفسير، المفروض أنه نفس الأمر بالصلاة، نفس الأمر بالصلاة يعني حرمة ترك الصلاة، حرمة الضد العام. وهذا التوجيه لم يثبت هذا المسألة، لم يثبت هذه المسألة. غايته أنه قال أن النهي يبعد عن ترك الصلاة، النهي عن ترك الصلاة يبعد عن ترك الصلاة، وأما الأمر بطريق غير مباشر أيضا يبعد عن ترك، لأنه بنحو مباشر الأمر ماذا يفعل؟ يقرب نحو الصلاة. إذا لم يكن الأمر هو عين، لم يكن الأمر هو عين، وأنتم تريدون أن تقول بمسألة العينية أن أحدهما عين آخر، هذا لم يتم إثباته من خلال هذا الوجه. وتارة أخرى الوجه الثاني أو التوجيه الثاني، ما هو الفرق بين الأمر والنهي؟ الأمر هو طلب الإتيان بنفس المتعلق، مثلا إذا قال الشارع أنت مأمور بالصلاة، أي مطلوب منك الإتيان بالمتعلق ألا وهو صلاة، فالأمر هو طلب المتعلق ألا وهو الصلاة، والنهي هو طلب نقيض المتعلق، طلب نقيض المتعلق. مثلا إذا قال الشارع يحرم الكبر، هل معنى ذلك الإتيان؟ ما هو متعلق الحرمة؟ الكبر هو متعلق، هل معنى ذلك انه يطلب الكذب او يطلب نقيض الكذب؟ نقيض المتعلق، وما هو نقيض فعل الكذب؟ عدم الكذب، اي يطلب منك، اي ان الشارع يطلب منك عدلا كبيرا. اذا قال الشارع يحرم شرب الخمر، هل معناه، ما هو متعلق الحرمة هنا؟ شرب الخمر، هل معناه انه يطلب منك المتعلق وهو شرب الخمر، او يطلب منك نقيض المتعلق؟ نقيض المتعلق، وما هو نقيض شرب الخمر؟ عدم شرب الخمر، عدم شرب الخمر. اذا الفرق بين الامر وبين النهي ان الامر هو طلب النفس المتعلق وهو الصلاة، بينما النهي طلب نقيض المتعلق. فإذا قال الشارع يحرم شرب الخمر، معناه يطلب منك نقيض شرب الخمر، وما هو نقيض شرب الخمر؟ هو عدم شرب الخمر. إذا استرحت هذه المقدمة نقول في المقام، إذا قلنا يحرم ترك الصلاة، هذا نهي، ما هو المتعلق هنا؟ متعلق الحرمة ما هو؟ ترك الصلاة، يحرم ترك الصلاة، المتعلق هو ترك الصلاة. فإذا قلنا يحرم ترك الصلاة أي أن متعلق النهي وترك الصلاة. وقلنا النهي ما هو؟ طلب نقيض المتعلق. المتعلق ترك الصلاة، ما هو نقيضه؟ نقيض ترك الصلاة ما هو؟ عدم ترك الصلاة، يعني ترك ترك الصلاة، يعني بعبارة أخرى ماذا؟ الصلاة نفس النفي. ترك الصلاة نقيضه عدم ترك الصلاة. ما معنى عدم ترك الصلاة؟ يعني الاتيان بالصلاة، يعني الاتيان بالصلاة. وهذا معناه أنه لما كان النهي معناه طلب نقيض ترك الصلاة، وطلب نقيض ترك الصلاة، نقيض ترك الصلاة وترك ترك الصلاة، وترك ترك الصلاة يساوي الصلاة، فعل الصلاة الذي هو متعلق الأمر. وهذا معناه أن النهي عين أمر. قال وتارة أخرى بأن النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه، طلب نقيضه يعني طلب نقيض، طلب نقيضه طلب نقيض متعلقه. فالنهي عن الترك، أي ترك، ترك الصلاة في محل مثالنا، في مثالنا، فالنهي عن الترك ترك الصلاة هو متعلق النهي. ينهاك الشارع عن ترك الصلاة، أي يطلب منك نقيض هذا المتعلق، ونقيضه ترك ترك الصلاة، أي الأمر بالصلاة. فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيضه. وما هو نقيض الترك؟ هو الفعل. نقيض الترك أي فعل. فصح أن يقال أن الأمر بالفعل، الأمر بالصلاة، عين النهي عن ضده العام، عن الضد العام، أي عين النهي عن تركه. لأن ما معنى النهي عن ترك الصلاة؟ هو الاتيان بالصلاة. واضح شيخ علي؟ ويرد على التوجيه الأول ما قلنا أن ذاك التوجيه لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة، لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة، لأنه غاية ما أثبته أنه يبعده عن ترك الصلاة، لم يثبت أن ترك الصلاة محرمة، أن ترك الصلاة محرمة، لأنه غايته هو أمر الشارع بالصلاة. ما معنى أمره بالصلاة؟ يقربه نحو، وبنفس تقريبه يبعده عن ترك الصلاة. إذا غاية ما دل الأمر أنه يبعد عن ترك الصلاة، لا أنه يحرم ترك الصلاة، يبعد عن ترك الصلاة، لا أنه يحرم ترك الصلاة حقيقة. نحن نريد من مسلك العينية أن يثبت، أن يثبت ماذا؟ الحرمة، لا أن يثبت، لا أن يثبت، لا أن يثبت المبعدية عن ترك الصلاة. غاية الأمر أثبت أنه يبعد عن ترك الصلاة، لم يثبت حرمة ترك الصلاة. فإذا قلت لازم، لازم أنه يبعد عن ترك الصلاة أن الصلاة محرمة، إذا هذا باللازم وليس بال عينية والمطابقة. هو يدعي ماذا؟ هو يدعي المطابقة، يدعي العينية. فإذا قال لازم ذلك، إذا خرج عن العينية والمطابقة، فخرج عن مفروض كلامي، لأنه يدعي العينية والمطابقة. وعلى التوجيه الثاني بأن يرجع إلى مجرد التسمية، لأنه إذا قال الأمر هو عين، هو عين النهي عن ضده العام، معناه أن المولى بإمكانه أن يستخدم أحد تعبيرين. تارة يقول المولى تجب عليك الصلاة، وتارة يقول يحرم عليك ترك الصلاة. لأن ما معنى حرمة ترك الصلاة؟ قلنا النهي هو طلب نقيضه، أي المطلوب هو ترك ترك الصلاة، أي أداء الصلاة. إذا لم يبقى فرق بين الأمر وبين النهي، لم يبقى فرق بين الامر والنهي. غاية ذاك يسمى امر وذاك يسمى نهي، مجرد تسمية. وإلا الامر معناه فعل الصلاة، والنهي عن ترك الصلاة معناه فعله، فالمعنى واحد فقط، الاختلاف في تسمية ان ذاك امر وذاك نهي، وهذا خلاف الوجدان. فمدلول الامر شيء ومدلول النهي شيئا اخر. ما رواه الشيخ هذا الإيراد الأول على التوجيه الثاني. الإيراد الثاني على التوجيه الثاني أن يقال كل ذلك بناء على أن النهي هو عبارة عن الطلب، طلب نقيض متعلق، بينما النهي ليس كذلك. النهي هو الزاجر، النهي هو الزاجر كما تقدم في الحلقة الثانية ومر كذلك في الحلقة الثالثة والأولى. وعلى التوجيه الثاني يرد إرادين. الأول بأن يرجع الفرق بين الأمر والنهي إلى مجرد تسمية، هذا مضافا إلى أن النهي عن شيء معناه الزجر عنه لا معناه أنه طلب نقيضه، كما فسر أن النهي هو طلب نقيض لا هو الزجر عن شيء. الاستجابة الثاني قال لا، نحن ندعي ان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فالامر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة بنحو التضمن. ومعنى بنحو التضمن، ما معنى التضمن؟ الدلالة التضمنية هو ان يكون المعنى جزء من المعنى المطابقي، كدلالة الناطق وحده على الإنسان. هذا التوجيه يذهب إلى ما ذكرناه في مباحث الأوامر والنواهي، أن حقيقة الأمر حقيقة تركيبية، مركب من شيئين، مركب من طلب الفعل زائد ماذا؟ زائد النهي عن الترخيص في الترك. فإذا قال الشارع تجب عليك الصلاة ينحل هذا إلى جزئين، إلى طلب الصلاة والنهي عن تركها والنهي عن الترخيص في ترك الصلاة. فنجد أن الأمر بالصلاة اقتضى النهي عن تركه لكن بنحو تضمن، حيث ان النهي عن ترك الصلاة مأخوذ كجزء في معنى الامر، في معنى حقيقة الامر، لان حقيقة الامر تنحل الى جزئين، الى طلب الفعل زائد النهي عن الترك. هذا التوجيه اشكل عليه في محله في مبحث النهي، أن حقيقة الأمر ليست حقيقة مركبة. هناك أشكالنا فلك أن تراجع وجه الإشكال، وإلا لازم أن يتركب من جنسين وأكثر. قال وتارة وقال البعض أنه بملاك الجزئية والتضمن. لما؟ لأن الوجوب كوجوب الصلاة مركب من جزئين، من طلب الفعل ومن المنع عن الترك. وقد تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوة تركب في الوجوب على هذا النحو. القول الثالث هو القول بالملازمة، بمعنى أن الأمر بشيء يقتضي حرمة ضده بنحو الملازمة، يعني لا بنحو العينية والمطابقة ولا بنحو التضمن، بل بنحو الدلالة التزامية كدلالة الضحك على الإنسان. تقريب ذلك أن المولى إذا أمر بأداء الصلاة لازم ذلك، لاحظ لا نقول أنه جزء من معناه، لا، إذا أمر بأداء الصلاة لازم ذلك أنه لا يرخص لك في الترك، وإلا لو رخص لك في الترك هذا خلف الوجوب. إذا قال الصلاة واجبة لازمه أنك لست مرخصا في ترك الصلاة. وعدم الترخيص في ترك الصلاة يساوق التحريم. أنت لست مرخصا في ترك الصلاة يعني الصلاة يعني أن ترك الصلاة حرام. أنت لست مرخص في ترك الصلاة معناه أن ترك الصلاة يكون محرما. إذن وجوب الأمر بالصلاة لازمه أنك لست مرخصا في تركها. ومعنى أنك لست مرخصا في ترك الصلاة أن ترك الصلاة حرام. ترك الصلاة حراما. فأثبتنا أن الأمر بالصلاة يقتضي حرمة ترك الصلاة بنحو الملازمة. واضح هذا الوجه خالص. قال وقال البعض إنه بملاك الملازمة وبيانه لأن المولى بعد أمره بالفعل بعد أن يأمر المكلف بالصلاة يستحيل أن يرخص في الترك وإلا لا يستمع الترخيص في الترك مع الوجوب. لا يمكن للمولى أن يقول تجب الصلاة وأنت مرخص في ترك. هذا مقال يستحيل أن يرخص في الترك. وعدم الترخيص يساوق تحريم. تحريم ماذا؟ تحريم ترك مو تحريم الصلاة تحريم ترك الصلاة. أشكل السيد على هذا الوجه بما حاصله. أنتم تقولون أن الشارع إذا أمر بالصلاة لازمه أو يستحيل أن يرخص في تركه، وهذا معنى أن ترك الصلاة يكون محرما. نقول لا، عدم الترخيص في الترك كما ينسجم مع الوجوب ينسجم مع الحكم. إذا كان الشيء واجبا يعني لست مرخصا في الترك، وإذا كان الشيء حراما يعني لست مرخصا في تركه. لا يجوز لك ترك ترك الحرام يعني أداء الحرام. إذا عدم الترخيص في الترك كما ينسجم مع الوجوب ينسجم مع الحرمة. فلماذا يقال وعدم الترخيص في الترك يساوق التحريم؟ كما هو ينسجم مع التحريم ينسجم مع الوجوب. إذا كان الشيء واجبا معناه أنك لست مرخصا في تركه. إذن قولكم وأن عدم الترخيص يساوق التحريم، نقول لا يساوق التحريم بل هو أعم من التحريم والوجوب. فكما أن التحريم يعني عدم الترخيص كذلك الوجوب يعني عدم الترخيص. قال والجواب أن عدم الترخيص بالترك يساوق ثبوت حكم الزامي. حكم الزامي كوجوب الصلاة. وجوب الصلاة يساوق ماذا؟ أنك لست مرخصا في تركها. وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم إيجاب الفعل، فلا موجب لاستكشاف التحريم. إذا من عدم الترخيص، لأن عدم الترخيص أعد من استكشاف التحريم أو استكشاف الوجوب. هذا فيما يتعلق بالضد العام بالمطلب الأول. واتضح أن الأمر بشيء لا يقتضي حرمة ضده العام لا بنحو المطابقة ولا بنحو التضمن ولا بنحو الملازمة. فالأمر بشيء لا يقتضي حرمة ضده العام. ولهذا التفت الأدلة التي ذكرت لإثبات أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، هذه الأدلة تعتمد على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. وأول إشكال نوجهه، نحن لا نسلم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فنسقط إحدى مقدمات تلك الأدلة. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدهم عام. المطلب الثاني وهو هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أي المنافي الوجودي؟ فإذا قال الشارع تجب عليك الصلاة فهل يحرم ضدها الخاص وهو النوم؟ يعني يحرم عليك أن تنام، يعني يحرم عليك أن تزيل النجاسة لأن النجاسة ضد خاص للصلاة، أو الإزالة إذا قال تجب عليك إزالة النجاسة عن المسجد هل يحرم ضدها الخاص وهو الصلاة؟ يعني تحرم عليك الصلاة أم لا؟ هذا هو محل البحث، هل أن الأمر بالشيء كالأمر بالإزالة يقتضي حرمة الضد الخاص أي حرمة الصلاة؟ هل أن الأمر بالصلاة يقتضي حرمة ضده الخاص أي حرمة الإزالة والنوم وما شابه ذلك؟ ذهب بعضهم إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص بأحد دليلين. الدليل الأول وهو المعبر عنه في كلماتهم بدليل الاستلزام، والدليل الثاني هو المعبر عنه في كلماتهم بدليل المقدمية أو مسلك المقدمية. فعندنا دليلان، مسلك الاستلزام والملازمة ومسلك المقدمية. مسلك المقدمية هو الذي تقدم في الحلقة الثانية الكلام في الدليل الأول أولا ثم نعرج على الدليل الثاني. حاصل الدليل الأول مجموع في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن الضد العام للواجب حرام. هذه المقدمة من أين استنتجت؟ استنتجت من أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده فنحن سوف نجعل المقدمات في هذا المثال وجوب الإزالة وضدها الصلاة وضدها الصلاة. هنا نقول إذا وجبت الإزالة حرم ضدها العام وهو ترك الإزالة، ضد العام قلنا المنافي العدمي. إذا وجبت الإزالة اقتضى ذلك النهي عن الضد العام وهو ترك الإزالة، وهذا معنى أن الضد العام وهو ترك الإزالة ضد أي شيء للواجب الذي هو وجوب الإزالة حرام. لماذا حرام ترك الإزالة؟ لأنه مقتضى تطبيق الكبرى وهي أن الأمر بالإزالة يقتضي حرمة ضدها العام وهو حرمة ترك الإزالة، إذا ترك الإزالة يكون حراما. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الآن الضد العام ما هو؟ ترك الإزالة. أحسنت، ترك الإزالة يترتب عليه لوازم. ترك الإزالة ما معناه؟ ترك الإزالة يعني عدم الاشتغال بالإزالة. ما معناه؟ الاشتغال بشيء آخر كالاشتغال بالنوم، كالاشتغال مثلا بالجلوس، بالأكل، بالحركة، بالصلاة. إذن من أحد لوازم ترك الإزالة هو الصلاة، وهذا معنى أن الضد الخاص، ما هو الضد الخاص للإزالة؟ والصلاة. أن الضد الخاص أي الصلاة ملازم للضد العام الذي هو ترك الإزالة، لأن ترك الإزالة لازمه أنك تشتغل بغيرها كالصلاة. هذه المقدمة الثانية، أن الصلاة تكون ملازما لترك الإزالة، وترك الإزالة واجب أو حرام؟ لماذا حرام؟ أحسن، لأنه الأمر بالإزالة يقتضي حرمة ترك الإزالة. فإذا كان ترك الإزالة حراما والصلاة ملازم لترك الإزالة، نقول لازم المحرم يكون محرما، لازم الحرام حرام. إذا كان ترك الإزالة حرام لازمه وهو الصلاة يكون حراما، فثبت حرمة الصلاة، فعند وجوب الإزالة الصلاة تكون محرمة. وهذا معنى أن الأمر بشيء يقتضي حرمة ضده الخاص وهو الصلاة. واضح؟ قال وأما الضد الخاص، نعم حرمت الصلاة لأن الإزالة واجبة. وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته، لحرمة ضده الخاص، أي إذا وجبت الإزالة حرمت الصلاة بأحد دليلين. الدليل الأول وهو قلنا دليل الملازمة، وهو واضح وجه تسميته بالملازمة لأننا اعتمدنا على أن لازم المحرم محرم، وهو مكون من مقدمات. لاحظ افرض هذا الفرق، أن الإزالة الواجبة ضدها الصلاة، يعني الوجوب هنا للإزالة وضد الإزالة الصلاة ضد الخاص، المقدمة الأولى. إن الضد العام، ما هو الضد العام؟ اللي هو ترك الإزالة. ضد لمن؟ للواجب. الواجب ما هو؟ الإزالة. حرام. فالضد العام وهو ترك الإزالة حرام. لماذا حرام؟ من باب تطبيق الكبرى، وهي أن الأمر بشيء يقتضي حرمة ضده العام. طبعا لك أن تشكي من البناء، نحن نسلم بهذه المقدمة لا نسلم بالكبرى، لأننا قلنا أن الأمر بشيء لا يقتضي حرمة ضده العام، لا بنحو المطابقة، لا بنحو التضمن، لا بنحو الملازمة. هذا أول إشكال على هذا الدليل. المقدمة الثانية، أن الضد الخاص، ما هو الضد الخاص؟ الذي هو الصلاة، ملازم للضد العام، أي ملازم لترك. لماذا ملازم؟ لأنه إذا ترك الإزالة سوف ينام، سوف يأكل، سوف يصلي. المقدمة الثالثة، إن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام، والصلاة ملازمة للحرام وهو ترك الإزالة فتكون الصلاة محرمة. ثبت المطلوب وهو أن الصلاة محرمة عند وجوب الإزالة، فوجوب الإزالة يقتضي حرمة ضده الخاص أي الصلاة، ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته. نحن لا نسلم أن الضد العام للواجب يكون حراما. لماذا؟ لأننا لا نسلم أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام. وأيضا المقدمة الثالثة لا نسلم بها، من قال لكم ملازم الحرام حرام؟ لا برهان عليها أصلا هذه المقدمة، تحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل عليها. وربما كما ذكر الشيخ الأيرواني اقتناصا من كلمات السيد الخوي في المحاضرات، أننا نعطي بعض المنبهات الوجدانية التي تنبه أن لازم الحرام لا يكون حراما. مثلا يحرم استقبال القبلة في حالة تخلي. ما هو لازم استقبال القبلة؟ لازم استقبال القبلة أن يجعل المشرق على يساره مثلا والمغرب على يمينه. هل معنى هذا لازمه؟ لازمه مثلا أنه يستدبر الجهة. هل هذه اللوازم تكون حراما؟ لو كانت حراما يعني استحق أكثر من عقوبة، استحق عقوبة على استقبال قبل حال التخلي، واستحق عقوبة على جعل المشرق على يساره وجعل المغرب على يمينه واستدبار الجدي، لأن هذه كلها لوازم لحرام فتكون حراما فيستحق اربع عقوبات. هذا لا يلتزم به الفقيه. لا يلتزم ان من استقبل القبلة حال التخلي يعاقب باربع عقوبات، لا يعاقب الا عقابا واحدا. اذا نحن لا نسلم بان لازم المحرم يكون محرما، فالمقدمة الثالثة لا دليل عليها. يأتي الكلام كم الساعة الشيخ؟ خب يأتي الدليل الثالث حتى لا ننكره والحمد لله رب العالمين. دليل الثاني